الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الاجتهاد والتقليد. نتكلم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن عدد من المسائل. المسألة الأولى تتبع رخص العلماء. الرخص على نوعين: رخص منسوبة إلى الشارع بحيث يكون قد ورد بها دليل شرعي، مثل التيمم لفاقد الماء، ومثل الفطر للمسافر والمريض ونحو ذلك، فهذه لا حرج على الإنسان في أن يعمل بها وأن يتتبعها، لأنه يكون حينئذ عاملا بدليل شرعي. النوع الثاني ما يرد عن الأئمة والفقهاء من أقوال يظنها المقلدون أسهل وأخف على الناس، فهل يجوز للشخص أن يتتبع أقوال الفقهاء فيأخذ من أقوال كل فقيه ما يرى أنه أسهل عليه وأخف عليه، أو لا يجوز ذلك؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز للعام أن يتتبع رخص العلماء، وذلك على ما تقدم معنا في مسألة الحكم عند اختلاف الفتوى. وقد أثر مثل هذا عن طائفة من السلف. روى عبد الله بن أحمد بن الإمام أحمد عن أبيه قال: سمعت يحيى القطان يقول: لو أن رجلا عمل بكل رخصة، بقول أهل المدينة في السماء يعني في الغنى، وبقول المراد به الغنى بدون المعازف، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقا. وجاء أيضا عن معمر قال: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان شر عباد الله عز وجل. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم، أو قال بزلة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتتبع الرخص. لماذا؟ لأنه يكون متابعا لهواه، فكلما وجد قولا يتوافق مع هواه أخذ به. والنصوص قد وردت بنهي المسلمين عن تتبع أهوائهم، قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وحينئذ نقول بأن تتبع الرخص حرام، فكذلك تقليد من عرف بذلك يعد تقليدا مذموما وحراما. ومن هنا أوجب العلماء على العام أن يبحث عما يعرف فيه أهلية المجتهد للفتوى. ومن عرف بتتبع الرخص فليس أهلا لمنصب الإفتاء، لأن المفتي يفتي بناء على اجتهاده، ولا يتخير من الأقوال ما يكون متوافقا مع رغبات الناس. المسألة الثانية مسألة التقليد في الحيل. التقليد في الحيل، قبل أن نتكلم عن هذا نتكلم عن حكم الحيل. الحيل على نوعين: النوع الأول ما جاء بحكمها دليل شرعي، فحينئذ نحكم عليها بناء على هذا الدليل. مثال ذلك: وطء الأجنبية ممنوع منه في الشرع، وهناك حيلة لوطء الأجنبية وهو العقد عليها. هذه الحيلة قد جاء في الشرع إباحتها، فمن ثم نقول تأخذ حكم، لا إشكال في أن هذه الحيلة تأخذ حكم ما يتوصل بها إليه. أما إذن ما نص عليه، إذن الحيلة إما أن تكون منصوصا عليها فيحكم عليها بما ورد في ذلك النص من أحكام. الثاني إذا لم يرد في الشرع حكم لهذه الحيلة فحينئذ ما حكمها. الحيلة يراد بها التصرف الذي يتضمن تحولا من حال إلى آخر، ويراد بها في الاصطلاح الطرق الخفية المؤدية إلى حصول الغرض بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. وقد جاء في الخبر: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وذلك أن اليهود كانوا قد منعوا من صيد الأسماك في يوم السبت، فابتلاهم الله فجعل الأسماك تأتي إليهم يوم السبت ولا تأتي في بقية الأيام، فقال طائفة منهم: انصبوا الشباك في يوم الجمعة وخذوها في يوم السبت، فنهاهم أنبياء الله عن ذلك، ولكنهم لم يرتدعوا فحولهم الله عز وجل إلى قردة وخنازير. والحيل محرمة بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحيل: هذا خداع لله واستهزاء بآيات الله وتلاعب بحدود الله، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. وإذا كانت الحيل محرمة فإن التقليد فيها يكون محرما. قال ابن تيمية: إن القول بتحريم الحيل قطعي ليس من مسائل الاجتهاد كما بينا، وبينا إجماع الصحابة على المنع منها بكلام غليظ يخرجها من مسائل الاجتهاد، واتفاق السلف على أنها يعني البدع يعني الحيل بدعة محدثة، وكل بدعة تخالف السنة وآثار الصحابة فإنها ضلالة، وهذا منصوص الإمام أحمد وغيره. ومن هنا لا يجوز تقليد من يفتي بهذه الحيل، ويجب نقض حكمه، ولا يجوز الدلالة لأحد من المقلدين على من يفتي بها مع جواز ذلك في مسائل الاجتهاد. وقال: وبالجملة من بلغه ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي لا معارض لها فليس له عند الله عذر بتقليد من ينهاه عن تقليده. ونقول: لا يحل لك أن تقول ما قلت حتى تعلم من أين قلت، أو تقول إذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي ولو لم يكن في الباب أحاديث، فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يعلمها ممن يعلم هذه الحيل ويفتي بها هو ولا أصحابه، وأن هذه الحيل لا تليق بدين الله أصلا، وهذا القدر لا يحتاج إلى دليل أكثر من معرفة حقيقة الدين. وقال عن الحالف بالطلاق وأنه لا يلزمه: الحالف إما أن يحتال ببعض الحيل كما استخرجه قوم من المفتين، ففي ذلك استهزاء بآيات الله ومخادعة له ومكر في دينه وكيد له وضعف في العقل والدين مع ما فيه من اعتدال حدود الله والانتهاك لمحارمه والإلحاد في آياته مما لا يخفى على المطلع في هذه المسألة. المسألة الأخرى التي نبحثها في هذا اليوم مسألة تقليد الميت. إذا كان هناك فقيه قد مات، هل يجوز للعام أن يأخذ بقوله أو لا يجوز له ذلك؟ إذا كان في العصر فقيه مجتهد فحينئذ كلام العلماء على أنه لا يجوز تقليد المجتهد الميت، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والميت لا يمكن أن يسأل. ثم إن المسألة قد يختلف الحكم فيها باختلاف أمور مما تمر عليها تؤثر في الحكم، فحينئذ نقول بأنه لا يجوز الاعتماد على قول الميت، لأن المسألة قد تبنى على عرف فيختلف العرف بعد موت الميت. ثم المسألة قد تكون مبنية على اصطلاح أو استعمال للفظ في معنى، فحينئذ يتخلف الحكم بسبب تغير مدلولات هذه الألفاظ. وبالتالي نقول بأنه لا يصح الاستناد على مذهب الفقيه الميت إلا إذا كنت قد سألته مباشرة. إذن إذا وجد في العصر مجتهد فحينئذ لا بد من الرجوع إليه. يقول شيخ الإسلام: وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم يعني الموتى قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به. إذن إذا سأل المقلد العامي فقيها في زمانه ثم بعد ذلك مات ذلك الفقيه جاز للعامي أن يستمر على فتواه السابقة. قال ابن تيمية: إن كان قد عمل بالفتوى لم يجوز ترك قوله إلى قول غيره في تلك الحادثة. أما إذا كان العامي لم يسأل العامي إذا كان العامي لم يسأل المفتي الميت فحينئذ هل يجوز لهذا العامي الحي أن يقلد المفتي الميت أو لا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية التي وقع الخلاف فيها بين علماء الشريعة، والمنسوب إلى أحمد والشافعي في قول عنهما أنه لا يجوز تقليد الموتى، واستدلوا على ذلك بأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالآية تقتضي أنه لا بد من وجود مسؤول، وأما الاعتماد على قوله بعد وفاته فإنه حينئذ لا يكون. إذن المسألة في تقليد المجتهد الميت الذي لم تسأله ولم تعرف قوله منه مباشرة، فهذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها، فهناك من يقول بأنه يجوز أن يقلد المجتهد الميت ونسب إلى الجمهور، واستدلوا على ذلك بأن الأقوال لا تموت بموت قائليها، واستدلوا على ذلك بأنه إذا كان إجماعهم لا يبطل بموتهم فهكذا أقوالهم وفتاويهم وأراؤهم لا تبطل بموتهم. ثم إن الشاهد إذا أدى شهادة ومات قبل الحكم بها لم تبطل شهادته. والقول الآخر بأنه لا يجوز تقليد المجتهدين الموتى، ولا بد أن يكون الإنسان سائلا لمجتهد حي، ولعل هذا القول أظهر القولين وأرجحهما، وذلك لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص إنما أمرت بالتقليد وأجازته عند وجود الحاجة، وليس من الحاجة الرجوع إلى فتوى الميت بعد موته. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل خذوا بأقوال فقهائكم الموتى. الدليل الآخر أن مناط المسألة قد يختلف ما بين زمان وآخر، ومن ثم يختلف الحكم، فقد يكون الحكم مبنيا على عرف أو على فهم لفظ ودلالته أو نحو ذلك، ومن ثم قد يتغير فهم الناس لأقواله. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة تقليد المتساهل: هل يجوز لنا أن نقلد المتساهل في الفتوى أو لا يجوز لنا ذلك؟ ليس المراد بالمتساهل في الفتوى من يفتي بالإباحة، هذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد من يفتي في المسألة قبل أن يتم النظر فيها، هذا هو المتساهل في الفتوى. لو كان الإنسان يفتي في كل مسألة بحرام حرام حرام حرام فهذا يعد متساهلا. لماذا؟ لأنه أفتى في هذه المسائل قبل تمام النظر فيها. إذن المتساهل في الفتوى هل يجوز أن يسأل وأن يعتمد على قوله؟ نقول لا يجوز ذلك ولا يحق له كما قال جمهور أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأنه قد يخبر بأشياء مخالفة لاعتقاده، ولأنه قبل تمام النظر لم يصل إلى البحث ولم يصل إلى حكم الله عز وجل الذي يغلب على ظنه أنه حكم الشرع، ومن هنا فإنه لا يصح أن يقلد المتساهل في الفتوى. لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن كان بهذه المثابة فإنه لا يعلم، ولو حفظ كتب المذهب كلها فإنه لا يعد فقيها يؤخذ منه الحكم. من هو الذي يقلد؟ هذه مسألة جديدة. إذن المسألة الأخرى حكم التقليد لمن كان عاجزا عن الاستدلال. العامي العاجز عن الاستدلال هذا يجب عليه أن يقلد أهل العلم كما قال بذلك جماهير أهل العلم، ويدل على هذا قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقوله اسألوا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله بطاعة أولياء الأمر، وممن يدخل في هذا اللفظ العلماء، فدل ذلك على وجوب طاعتهم والعمل بأقوالهم. ويدل على ذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير العالم بالسؤال، كما في قوله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وقد وقع الإجماع على أن الأعمى يجب عليه تقليد من يثق به في معرفة القبلة، فهكذا العاجز عن الاستدلال يجب عليه أن يقلد المجتهد. وما ذكره بعض أهل العلم من أن التقليد جائز المراد به في الجملة، وأما تقليد من لا يحسن البحث ولا يعرف ولا يعرف طرق التوصل إلى الحق في المسائل الخلافية فمثل هذا لا يدخل الكلام فيه. طيب ننتقل إلى مسألة، إذن هذا الكلام السابق كله في تقليد العامي والأصل أنه واجب. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي المسألة الثانية في تقليد المجتهد لغيره. هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره من المجتهدين أو لا يجوز له ذلك؟ تقدم معنا أن اتباع قول الصحابي لا يعد تقليدا، وهكذا أيضا لو عرف الإنسان صحة مذهب بواسطة دليل من الأدلة فهذا لا يعتبر تقليدا على ما تقدم. إذن هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره؟ هذه المسألة لها فرعان. المسألة الأولى إذا اجتهد الفقيه في مسألة وعرف أو غلب على ظنه أن حكم الله فيها كذا، فحينئذ لا يجوز له أن يقلد غيره. لماذا؟ لأنه قد توصل إلى حكم الله بحسب اجتهاده فوجب عليه الأخذ به. قال إن تبين له ما جاء به الرسول لم يجوز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين. وقال إذا كان اجتهاده اقتضى قولا آخر فعليه أن يعمل به، لا لأنه أمر بذلك القول بل لأن الله أمره أن يعمل بما يقتضيه اجتهاده وبما يمكنه معرفته. إذن هذه هي المسألة الأولى، أنه من توصل إلى الفقيه المجتهد إذا توصل إلى الحكم لم يجوز له أن يترك اجتهاد نفسه وأن يعمل باجتهاد غيره. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون قد ترك الحق في ظاهر الأمر عنده. ويدل على ذلك النصوص الواردة بتقييد الطاعة أو بتقييد التقليد لمن لا يعلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فدل هذا على أن من كان يعلم أو من كان من شأنه أنه يعلم فحينئذ لا يحق له أن يسأل. وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على عدم سؤال بعضهم لبعض وإقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم. كان عمر وابن مسعود يريان أن الجنوب لا يتيمم، وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم من الصحابة. وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع. ويدل على ذلك أن الله سبحانه رفع الحرج عن المخطئ في اجتهاده وحكمه، وجعل له أجرا على اجتهاده إقرارا لكل ذي رأي على رأيه، إقرارا لكل ذي رأي على رأيه، مع أن الحق في أحد الأقوال، فدل هذا على أن المجتهد يلزمه أن يبقى على القول الذي وصل إليه. الصورة الثانية، إذا كان الفقيه لم يجتهد بعد فهل يجوز، لكنه قادر على الاجتهاد، فهل يجوز له أن يقلد غيره أو لا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، فقال طائفة بأنه يحرم على المجتهد التقليد مطلقا ولو كان قد اجتهد ولو كان لم يجتهد في هذه المسألة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. قال أكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال، ويدل على هذا القول عدد من الأدلة، منها قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالله تعالى أمرنا برد الأمر المختلف فيه إلى الله والرسول ولم يأمرنا بمراجعة غيرنا من العلماء، فحينئذ ثبت أن المراد أن وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في استخراج حكم هذه المسألة المتنازع فيها، ومن ثم لا يصح لنا أن نعتمد على قول غيرنا وأن نقلده، بل يجب علينا أن نعمل بمقتضى الكتاب والسنة. وقيل بأن المجتهد عنده الآلة التي يتمكن بها من الوصول إلى الحكم، ومن ثم لم يجز له أن يقلد فيه، وهكذا لو أن المجتهد اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلاف قول عالم أعلم منه لم يجز له أن يترك رأيه وأن يأخذ برأي ذلك الأعلم، فوجب أن لا يجوز وإن لم يجتهد. وسدلوا على ذلك بأن المجتهد المقلد لغير من المجتهدين إما أن يكون عالما بصحة مذهب مقلده فهذا يبطل، إما أن يكون عالما بصحة مذهب مقلده فحينئذ هذا لا يعتبر تقليدا وإنما يعتبر اجتهادا، أو يكون عالما بفساده حينئذ لا يجوز له أن يعمل بقول يغلب على ظنه فساده، وإما أن يكون شاكا فيه لا يعلمه صحيحا ولا فاسدا، هذا هو فمثل هذا يمنعنا أن نحكم بقول غيرنا. وقد ثبت بالإجماع أنه يجب على المجتهد أن يجتهد، فحينئذ لا يصح له أن يعتمد على قول غيره مع أنه يجب عليه أن يجتهد. وهناك قول آخر بأن المجتهد يجوز له التقليد مطلقا، وهناك من قال يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه، وهناك من قال بأنه يجوز له أن يقلد من هو متولي لمنصب القضاء دون غيره، وهذه أقوال في هذه المسألة، والأظهر من أقوال أهل العلم فيها أن المجتهد القادر على الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره، لأنه قد علم هذه المسألة بدليلها، ومن ثم لم يصح له أن يستند إلى قول غيره. ولعلنا إن شاء الله نعرض هذه المسألة مرة أخرى وبأسلوب آخر في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.